ولما كان النسخ للتخيير بين الصيام والفداء خاصة أعاد الرخصة للمريض والمسافر لئلا يتوهم أن الرخصة أيضا منسوخة، فقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي يريد الله تعالى أن ييسر عليكم الطرق الموصلة إلى رضوانه أعظم تيسير ويسهلها أبلغ تسهيل. ولهذا كان جميع ما أمر الله به عباده في غاية السهولة في أصله، وإذا حصلت بعض العوارض الموجبة لثقله سهله تسهيلا آخر، إما بإسقاطه أو تخفيفه بأنواع التخفيفات. وهذه جملة لا يمكن تفصيلها، لأن تفصيلها جميع الشرعيات ويدخل فيها جميع الرخص والتخفيفات. وقوله: ولتكمل العدة، وهذا والله أعلم لئلا يتوهم متوهم أن صيام رمضان يحصل المقصود منه ببعضه، دفع هذا الوهم بالأمر بتكميل عدته، ويشكر الله تعالى عند إتمامه على توفيقه وتسهيله وتبيينه لعباده، وبالتكبير عند انقضائه، ويدخل في ذلك التكبير عند رؤية هلال شوال إلى فراغ خطبة العيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذه الآيات الكريمات هي آيات الصيام في سورة البقرة، وقد وصل الكلام في التفسير إليها، وقد سبق الكلام على التفسير الآية الأولى من آيات الصيام، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وذكرت هناك كما ذكر المؤلف رحمه الله أن الصيام لما كان عبادة فيها مشقة، فإن الله عز وجل حفى فرضيته بما يسهله على النفوس حتى يصومه الناس إيمانا واحتسابا، متقبلين له راضين بفرضيته، فيحصل لهم عظيم الأجر والثواب من صام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه. فكان مما مر معنا في الآية السابقة أن الله عز وجل ذكر أنه فرض على الأمم السابقة كما فرض على هذه الأمة، ثم إن الله عز وجل ذكر الحكمة في فرضيته لعلكم تتقون، وهذا مما يسهل على العباد امتثال الأمر وتحمل المشقة اللاحقة لهم بالصيام، وهذا سبق الحديث فيه. ثم جاء تعبير أو تسهيل آخر في قوله سبحانه في هذه الآية: أياما معدودات. العلماء يقولون إن أيام جمع قلة، وقوله معدودات يعني محصية ساعاتها، لأن الكثير لا يحصى، وهذا أيضا نوع من التخفيف والتيسير في الصيام. فالله عز وجل يخبر أنه أياما معدودات تذهب جميعا وتنقضي سريعا، ويثبت للمؤمنين الأجر والثواب العظيم على هذه الأيام وعلى صيامها، فليتقبلوها بانشراح صدور وبرضا وبإيمان وباحتساب حتى يحصل لهم عظيم الأجر والثواب. ثم إن الله عز وجل ذكر تسهيلا آخر، وهو أنه سبحانه جعل هذا الصوم فريضة على عباده، ورخص لمن يشق عليهم مشقة تقتضي الترخيص في الفطر، فقال جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وهذا الجزء من الآية فيه الترخيص لطائفتين من الناس: الطائفة الأولى المرضى، والفقهاء يقولون إن المرض الذي يبيح الفطر ليس كل مرض، وإنما المرض الذي توجد معه مشقة، بحيث إذا صام الشخص مع وجود هذا المرض تلحقه مشقة، يعني فوق المعتاد في على مشقة الصيام المعتادة. قد يقول قائل: الآية ليس فيها تقييد بالمشقة. نقول: العلماء استنبطوا ذلك من التعليل، لأن الله عز وجل أشار في الآية التي بعدها لما ذكر الرخصة مرة أخرى، قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فدل ذلك على أن الترخيص للمريض وللمسافر هو من باب التيسير على الأمة، ومن دلالة ذلك أنه يكون في المرض الذي توجد معه مشقة. وأما السفر فإنه يجوز فيه الفطر مطلقا، سواء وجدت مشقة أو لم توجد، لأن الله عز وجل أطلق فيه الرخصة ولأنه مظنة المشقة. قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. التقدير يعني فأفطر، فعليه قضاء عدة من أيام أخرى. الشيخ رحمه الله استنبط من هذا الجزء من الآية فوائد، منها أنه قال إنه دليل على أنه يقضي عدد أيام رمضان كاملا أو ناقص، بمعنى إذا فرضنا أن المريض أدركه المرض رمضان كله وصام الناس 29 يوما وأفطر هو بسبب المرض، فإنه يقضي 29 يوما، وإن صام الناس 30 يوما قضى 30 يوما. الفائدة الأخرى: قال وعلى أنه يجوز أن يقضي أياما قصيرة باردة عن أيام طويلة حارة كالعكس، لأن الله عز وجل أطلق قال: فعدة من أيام أخرى، يشمل الأيام الباردة عن الأيام الحارة، أو الأيام الحارة قضاء في الأيام الحارة عن الأيام الباردة. ومن فوائد هذا الجزء من الآية أيضا أن العلماء قالوا إن قضاء رمضان لا يلزم فيه التتابع، بمعنى أنه يجوز لمن يقضي رمضان أن يصوم القضاء متفرقا، لأن الله عز وجل أطلق قال: فعدة من أيام أخرى. ومن صام القضاء متفرقا فقد قضى عدة من أيام أخر ممتثلا للأمر. ثم إن الله عز وجل قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الشيخ رحمه الله بين أن المراد في قوله يطيقونه يعني يستطيعون الصيام، عليهم فدية عن كل يوم يفطرونه بأن يطعموا مسكينا. ونبه الشيخ على أن هذا كان في ابتداء مشروعية الصيام، فإن من رحمة الله عز وجل ولطفه بعباده أنه لما كان الصيام شاقا تدرج تشريع الصيام. ومن مراحل تشريع الصيام أن القادر على الصيام الذي يستطيعه كان في بداية تشريع الصيام يخير بين أن يصوم وبين أن يطعم، وهذا ما جاء أو دلت عليه هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال تعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. فمن تطوع خيرا فهو خير له، فسر هذا الجزء من الآية بأن المراد يعني صام ولم يأخذ بالفطر ودفع الكفارة، لأن كما قلنا سابقا كان في تشريع أو بداية تشريع الصيام يخير بين الصيام وبين الإطعام ولو كان قادرا. فمن تطوع خيرا يعني صام ولم يقتصر على دفع الفدية فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. أن تصوموا خير لكم من أن تدفعوا الفدية وتتركوا الصيام وإن كنتم مخيرين بين هذين الأمرين. جاء ما يدل على نسخ هذا الحكم في حديث سلمة بن الأكوع، وهو ثابت في صحيح البخاري. قال رضي الله عنه: لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي فعل، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها، وهو يعني بذلك قوله سبحانه: فمن شهد منكم الشهر فليصومه. فهذه الآية ناسخة للآية التي قبلها أو لما تضمنته الآية التي قبلها من تخيير القادر المستطيع بين الصيام وبين الإطعام. وقال بعض المفسرين إن قوله فمن تطوع خيرا فهو خير له، وهذا جاء عن ابن عباس، يعني زاد طعام مسكين، فالواجب عليه إطعام مسكين فأطعم مسكينا آخر زيادة على الواجب فهو خير له. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، وحديث في البخاري، أنه قال في قوله سبحانه: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: ليست منسوخة، هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان صوما فيطعمان عن كل يوم مسكينا. وهذا ربما يظهر منه معارضة لما جاء عن سلمة بن الأكوع الذي قرر أنها منسوخة. وقد جمع بعض أهل العلم بين القولين كما ذكر ابن كثير في تفسيره، أن الآية منسوخة في عموم الناس وباقية في حق الكبير العاجز عن الصوم بسبب الكبر، فحكمها منسوخ بالنسبة لعموم الناس، فعموم الناس ليس لهم خيار بين الصيام والإطعام. وأما بالنسبة للكبير العاجز عن الصيام فإن الحكم باق في حقه، فإن صام أجزأه، وإن أفطر فله ذلك، ويطعم عن كل يوم مسكينا. وألحق به الفقهاء المريض مرضا لا يرجى برؤه. والجامع بينهما يعني بين العاجز عن الصيام بسبب كبر السن، والعاجز عن الصيام بسبب مرض لا يرجى برؤه، أن هذا العجز عجز مستمر لا يرجى زواله. ولهذا كان الواجب في حقهما هو أن يطعم عن كل يوم مسكينا. ثم ذكر الله عز وجل في الآية التي بعدها الحكمة التي لأجلها خص الله عز وجل هذا الشهر العظيم وهو شهر رمضان بفرضية الصيام. قال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذن هذا الشهر الكريم خص بهذه الفريضة العظيمة لأنه شهر تنزل فيه القرآن. وتنزل القرآن نعمة عظيمة على العباد، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن الواجب على العباد شكرا لهذه النعمة أن يخصوا هذا الشهر بالصيام استجابة لأمر الله عز وجل الذي أنزل القرآن فيه. ولهذا قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إنزال القرآن في شهر رمضان ذكر العلماء في معناه قولين. القول الأول أن المراد إنزاله جملة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، وهذا جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. القول الثاني أن المراد أن ابتداء نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم كان في رمضان. فهذا أو هذان القولان قيل في قوله سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقوله هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، الله عز وجل وصف القرآن بأنه هدى للناس، ففيه الهداية التامة للناس، يخرج الله به الناس من ظلمات الجهل إلى نور العلم، وبينات من الهدى والفرقان. البينات هي نوع من الهدى، ولهذا قال: وبينات من الهدى، لكن الله عز وجل خصها. ما المعنى الذي لأجله خصت البينات؟ وما المراد بها؟ قال بعض المفسرين إن المراد أن القرآن بجملته كله هدى، محكمه ومتشابهه، مبينه ومجمله، ناسخه ومنسوخه، فهو كله هدى. ثم إن الله عز وجل شرف بالذكر والتخصيص البينات، وهي الحلال والحرام والمواعظ والأحكام البينة يعني الواضحة التي لا إجمال فيها ولا تشابه. وقال بعض العلماء في معنى بينات أن المراد دلائل واضحات، لأن البينة تطلق على الدليل والبرهان، وعلى هذا يكون المعنى أن هذا القرآن أنزل فيه هدى للناس، وفيه أيضا دلائل وبراهين على هذا الهدى، وهذه الدلائل والبراهين واضحات ولهذا سماها الله عز وجل وبينات. من الهدى فهي تهدي الناس بدلالتهم على الحق وتفرق بين الحق والباطل، وبينات من الهدى والفرقان يحصل بها التفريق بين الحق والباطل وبين أهل السعادة وأهل الشقاوة. ثم قال الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهذا فيه إشارة إلى ربط إنزال القرآن بإيجاب الصيام في هذا الشهر. لما كان هذا الشهر هو الذي أنزل فيه القرآن وتمت على الأمة فيه النعمة بالهداية والبينات والفرقان، فمقتضى شكر هذه النعمة أن من شهد منكم الشهر فليصمه. ما معنى الشهود؟ شهد منكم الشهر. الشيخ رحمه الله أشار إلى المعنى في ذلك عندما قال: هذا فيه تعيين الصيام على القادر الصحيح الحاضر. ولهذا فسر جماعة من المفسرين الشهود بالإقامة، وجاء هذا عن عبد الله بن عباس. وهذا المعنى يظهر بالمقابلة بالمسافر، لأنه قال: فمن شهد منكم الشهر فليصب، ومن كان مريضا أو على سفر. فهذا يبين أن المراد بالشهود الإقامة. فسر الشهود بما هو أعم من ذلك، فقالوا إن الشهود هو دخول الشهر على الشخص مقيما مكلفا صحيحا. وهذا اختاره ابن جرير في تفسيره، واختاره أيضا ابن كثير. ويكون ما ذكره ابن عباس هو أحد أفراد هذا المعنى، والمعنى أعم مما ذكره رضي الله عنه. وقد ذكر ابن تيمية في قاعدته في التفسير أن السلف قد يفسرون اللفظ ببعض دلالاته لا لإرادة الحصر، وإنما للتنبيه على هذه الدلالة أو التمثيل لما يدخل في مدلول الآية. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لماذا كرر هذا المعنى؟ هو ذكر في الآية التي قبلها، فلماذا كرر؟ أنا أسألكم وأريد منكم الجواب، لأنكم سمعتم قبل قليل تفسير الشيخ والشيخ أشار إلى هذا، لكن نريد أن نعرف اللي مركزين مع القارئ والذي غير مركز، نريد جواب من غير اللي مع الكتاب. نعم يا أخوان، ما الحكمة في تكرار؟ لأن هذه تكررت الآن، الرخصة للمسافر والمريض تكرر ذكرها في الآية السابقة وفي هذه الآية. لا ليس، نعم أحسنت، الشيخ أشار إلى هذا. الجواب كما ذكر الأخ بارك الله فيه، الله عز وجل كما ذكرنا في قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، كما مر معنا في حديث سلمة بن الأكوع قال: فجاءت الآية التي بعدها فنسختها. قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه بدون تخير، نسخ التخير الوارد في الآية السابقة. ولما كان نسخ التخير الوارد في الآية السابقة قد يوهم نسخ الرخصة التي جاءت مع التخير في الآية السابقة، أعاد الله عز وجل ذكر الرخصة ليتبين أنها محكمة غير منسوخة، باق حكمها في حق المريض وفي حق المسافر. ثم بين الله عز وجل الحكمة من هذا التشريع الرباني والتيسير على الأمة، ومن ذلك جواز الفطر للمسافر وللمريض مع وجوب القضاء عليهم. فقال جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذه إرادة من الله عز وجل شرعية، الإرادة الشرعية، لأن الإرادة من الله عز وجل قد تكون إرادة كونية قدرية وقد تكون إرادة شرعية. والمعنى الإرادة الشرعية التي تقتضي المحبة، فالله عز وجل يريد ويحب لعباده أن ييسر عليهم وأن يدفع عنهم العسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذا الجزء من الآية هو دليل على قواعد شرعية، كقاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة رفع الحرج الشريعة الإسلامية، وغيرها من القواعد التي جاءت في بيان يسر الشريعة. الشيخ رحمه الله بين اليسر في الشريعة الذي دلت عليه هذه الآية وكيف يكون، فأشار رحمه الله إلى أن اليسر الذي جاءت به هذه الشريعة الربانية نوعان: يسر أصلي ويسر عارض. أما اليسر الأصلي فكل ما جاءت به الشريعة هو أحكام ميسرة مسهلة، فيشمل كل ما جاءت به الشريعة. وأما اليسر العارض فهو يكون عند وجود العوارض المقتضية للتخفيف كالمرض والسفر ونحوهما من العوارض، فإن الشريعة تأتي بتيسير آخر وهو التيسير العارض. فالشريعة جاءت اليسر من هذين الوجهين. ثم قال الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قوله ولتكملوا العدة، الشيخ رحمه الله قال: وهذا والله أعلم لئلا يتوهم متوهم أن صيام رمضان يحصل المقصود منه ببعضه، دفع هذا الوهم بالأمر بتكميل عدته. ومما ذكره ابن كثير في مناسبة ذكر قوله ولتكملوا العدة أن الله عز وجل ذكر ذلك بعد بيان مشروعية القضاء: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة. فالمعنى يعني أمركم بالقضاء لتكملوا العدة وتشكروا الله عز وجل، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وهذا الجزء من الآية فيه مشروعية التكبير المطلق ليلة عيد الفطر، وتبدأ مشروعيته من حين غروب الشمس ودخول ليلة الفطر، ويستمر إلى أن يصلي الناس العيد، فهذا يسمى تكبير مطلق. وقد نص الله عز وجل عليه في هذه الآية، وهذا يفيد تأكده. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، هداكم للإسلام، هداكم للصيام، يسر عليكم الدين، أراد بكم اليسر ولم يرد بكم العسر، خفف عنكم أنواع التخفيفات، أنعم عليكم بإدراك رمضان وصيامه، يسر عليكم ذلك. من حقه جل وعلا أن يشكر وأن يذكر، ومن شكره وذكره تكبيره جل وعلا. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكروا. قال ابن عباس: حق على المسلمين إذا أفطروا، إذا نظروا إلى هلال شوال، أن يكبروا حتى يفرغوا من عيدهم. رواه ابن جرير في تفسيره. نعم، أحسن الله عليكم. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال المصنف رحمه الله: هذا جواب سؤال سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه فقالوا: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لأنه تعالى الرقيب الشهيد المطلع على السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهو قريب أيضا من داعيه بالإجابة. ولهذا قال: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. والقرب نوعان: قرب بعلمه من كل خلقه، وقرب من عابديه وداعيه بالإجابة والمعونة والتوفيق. فمن دعا ربه بقلب حاضر ودعاء مشروع ولم يمنع مانع من إجابة الدعاء كأكل الحرام ونحوه، فإن الله قد وعده بالإجابة، وخصوصا إذا أتى بأسباب إجابة الدعاء، وهي الاستجابة لله تعالى بالانقياد لأوامره ونواهيه القولية والفعلية، والإيمان به الموجب للاستجابة. فلهذا قال: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، أي يحصل لهم الرشد الذي هو الهداية للإيمان والأعمال الصالحة، ويزول عنهم الغي المنافي للإيمان والأعمال الصالحة. ولأن الإيمان بالله والاستجابة لأمره سبب لحصول العلم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. هذه الآية الكريمة يقول الله عز وجل فيها: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الشيخ رحمه الله بين سبب نزول هذه الآية، وهو ما ورد أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوه فقالوا: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناديه أم بعيد فنناديه؟ فنزلت هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لم يقل: فقل لهم إني قريب، كما جاء ذلك في غير هذا من المسائل. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. هنا لم يقل قل، بل قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. تولى جل وعلا جوابهم مباشرة إليهم تنبيها على شدة قربه من الداعي، فالداعي قريب من ربه عز وجل. ولهذا جاء في صحيح البخاري أنه جل وعلا يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظني عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. وهذه معية قرب من الداعين، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. هنا سؤال، وهو: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الدعاء هنا هل المراد به دعاء العبادة أو دعاء المسألة؟ ما الجواب؟ أيضا مر معنا في كلام الشيخ، ما الذي ذكره الشيخ؟ أي النوعين المراد هنا؟ نعم، أحسنت. الشيخ ذكر أن المراد النوعان كلاهما، فالدعاء يطلق على دعاء العبادة، فيقال دعا ربه يعني عبده، ويطلق على دعاء المسألة، فيقال دعا ربه يعني سأل ربه. والشيخ بين رحمه الله أن المراد هنا النوعان كلاهما، وقد جاء التفسير بكلا النوعين. فجاء عن بعض المفسرين أنهم قالوا في قوله سبحانه: أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قالوا: أعطيه إذا سألني. وقال بعضهم: أثيبه إذا عبدني. والجمع بين هذين التفسيرين أن العبادة تشمل، أن الدعاء يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة. وهذا ما قرره ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام له على هذه الآية، وذكر أن هذين القولين متلازمين، أن هذين القولين متلازمان، فهو دعاء عبادة ودعاء مسألة. وقد جاء من حديث النعمان بن بشير مرفوعا: الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، رواه أبو داود في سننه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أن القرب الذي يوصف به الله جل وعلا من عباده نوعان: قرب عام وهو قربه بعلمه، وقرب خاص وهو قرب الإجابة من الداعين، وقرب المعونة والتوفيق للعابدين. ثم إن الله عز وجل قال: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، يعني يحصل لهم الرشد الذي هو الهداية للإيمان والأعمال الصالحة. وهذه الآية تفيد أن الاستجابة لله عز وجل والإيمان به سبب في حصول العلم والرشد والهداية والتوفيق. وفي قوله فليستجيبوا لي كما ذكر بعض المفسرين، ما يشير إلى معنى، وهو أن الله عز وجل يقول: إذا كنت أجيبهم إذا سألوا ما ينفعهم، وأنا غني عنهم، فأنا حق أن يستجيبوا لدعوتي وهم فقراء إلي، وذلك لما فيه حياتهم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. جاء عن أبي موسى الأشعري قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فجعلنا لا نصعد شرفا، الشرف يعني المكان المرتفع، ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير، فدنا منا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق على صحته. من المسائل التي تتعلق بهذه الآية الكريمة وقد ذكرها بعض المفسرين أنه قد يستشكل بعض الناس فيقول: نحن نجد كثيرا من الناس يدعون فلا يجابون. والله عز وجل يقول في هذه الآية: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعان. وقد يدعو بعض الناس فلا تتحقق لهم مسألتهم. وقد ذكر هذا الإشكال جماعة من المفسرين، منهم القرطبي وابن جرير وغيرهما. وحاصل ما ذكر في جواب هذا الإشكال، أما على تفسير الآية لأن المراد دعاء العبادة فلا إشكال، لأن المراد يعني أثيبهم إذا عبدوني. لكن تقدم لنا أن الأرجح أن الآية تشمل النوعين، فهي تشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة. وعلى هذا يبقى الإشكال قائما. معلوم أنه ليس كل دعاء يدعو به العبد تتحقق له مسألته، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق ثبت عنه أنه قال: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. إذن فكيف نفهم هذه الآية وما أشبهها؟ هناك أمران. الأمر الأول أن هذه الآية من آيات الوعد، وآيات الوعيد لا يتحقق ما تضمنته إلا إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع، وهذه قاعدة ذكرها العلماء. فالوعد الذي يكون على بعض الأعمال من إجابة أو غيرها أو ثواب أو نحوه يتحقق إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع، وتوجد موانع للإجابة وتوجد شروط لتحقيق الإجابة، وليس كل داع يحقق الشروط وتنتفي معه الموانع. ومن الأمور التي لا يحقق للعبد سؤاله ومطلوبه إلا إن وجدت مشيئة الله عز وجل، ولهذا قال جل وعلا: فيكشف ما تدعون إن شاء، فيكشف ما تدعون إن شاء. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ومشيئته جل وعلا تابعة لحكمته، فهو الحكيم العليم يحقق مسألة من شاء من عباده ويمنع من شاء من عباده، وله الحكمة فيما يمنع كما أن له الحكمة فيما يعطي، وهو العليم الحكيم سبحانه وتعالى. أمر آخر وهو أن الإجابة أعم من إعطاء السائل سؤله، فالآية جاء فيها اللفظ فإني قريب أجيب دعوة الداعي، ولم يأتي بلفظ أعطي الداعي سؤله. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي موسى الأشعري أنه صلى الله عليه وسلم قال، من حديث أبي سعيد الخدري أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها أحد ثلاث خصال: إما أن يعطيه مسألته في الدنيا، وإما أن يدخر له من الثواب مثلها، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وإما أن يدخر ثوابها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. وهذه الأمور الثلاثة كلها إجابة، هذه الأمور الثلاثة كلها إجابة. فالإجابة ليست محصورة في تحقيق سؤل السائل، بل قد يسأل الإنسان أمرا يعلم الله عز وجل أن الخير له في عدم تحققه فيمنعه إياه بحكمته وعلمه، والعبد تتشوف نفسه إلى هذا الأمر، والله عز وجل يعلم أن فيه هلكته، وأنه لو حصل له لفتنه وأطغاه. فليعرف العبد حكمة ربه، وليستشعر كرم ربه عز وجل وجوده، وليسلم له أمره، وليتعبد له بالدعاء، وليوقن بأن الله عز وجل يجيب دعوة الداعين حسب ما تقتضيه حكمته وعلمه جل وعلا. أحسن الله عليكم. ثم قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. لحظة شوي، لأنها الأذان يبدو أنه قريب، وسنبه خلال الدقيقة هذه إلى مسألة تتعلق بالآية التي قبلها، وهي نبه عليها ابن كثير في تفسيره. فابن كثير رحمه الله ذكر أن هذه الآية جاءت متخللة آيات الصيام، وأن في هذا إشارة إلى إجابة دعوة الصائمين عند إتمام العدة وعند صيام كل يوم، وهذا ما جاءت به السنة ودلت عليه بقوله صلى الله عليه وسلم: إن للصائم دعوة ما ترد. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم الصائم حتى يفطر. فهذا من حكم ذكر هذه الآية متخللة آيات الصيام.

وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذا غاية للأكل. في هذه الآية يقول الله عز وجل: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هذه الآية بيّن الله عز وجل فيها أن الصائم في ليلة الصيام يجوز له جماع أهله، وهذا كما ذكر الشيخ رحمه الله في تفسيره، لأنه كان في بداية تشريع الصيام كان الشخص إذا نام في الليل حرم عليه الأكل والشرب والجماع إلى اليوم الآخر، فلو استيقظ فليس له أن يأكل ولا يشرب ولا يجامع. وهكذا إذا صلى العشاء ليس له أن يأكل ولا يشرب ولا يجامع. فكان الناس يجدون في ذلك مشقة، ووقع من بعضهم مخالفة لهذا الأمر، ولهذا قال الله عز وجل: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، يعني تخونون بارتكاب ما حرم عليكم، وهذا افتعال من الخيانة، وهي مخالفة الحق بنقض العهد في السر. فكان بعضهم وقع منه جماع بعد نوم، وهذا من التخون للنفس لأنه مخالفة للمشروع آنذاك. فجاءت هذه الرخصة من الله عز وجل ورفع الحرج عن المسلمين: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ثم جاء هذا التشبيه البديع: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. جاء عن الربيع قال: هن لحاف لكم وأنتم لحاف لهن. كن عن اجتماعهما متجردين في فراش واحد باللباس، كما يكن بالثياب عن جسد الإنسان. واللباس يجمع أوصاف الستر والحماية والصيانة، وكل من الزوجين حماية وصيانة وستر للزوج الآخر، فكان هذا مناسبا لقوله سبحانه: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ثم ذكر الله عز وجل أنه تاب على الأمة ووسع لهم توسيعا وعفى عنهم، ثم قال: فالآن باشروهن، يعني وطئا وقبلة ولمسا وغير ذلك. وهذا الأمر للإباحة، لأن العلماء يقولون إن الأمر إذا جاء بعد الحظر يفيد الإباحة، يعني يباح لكم أن تباشروهن ليالي الصيام بعد أن كان محظورا عليكم فيما سبق. وقوله سبحانه: وابتغوا ما كتب الله لكم، هذا فيه إرشاد للمؤمنين إلى ألا تضيع عليهم ليالي الصيام، وهي ليال فاضلة مباركة، في لذة مجردة عن الأجر. فهم وإن كانوا يباح لهم جماع نسائهم، إلا أنهم ينبغي أن يقصدوا بذلك مقاصد صالحة، ليكتب لهم مع قضاء اللذة وهو حاصل أجر وثواب في هذه الليالي الفاضلة. ولهذا جاء قوله سبحانه: وابتغوا ما كتب الله لكم. قال الشيخ: أنوا في مباشرتكم لزوجاتكم التقرب إلى الله، والمقصود الأعظم من الوط وهو حصول الذرية وإعفاف فرجه وفرج زوجته وحصول مقاصد النكاح مما كتب الله لكم، ومما كتب الله لكم ليلة القدر الموافقة ليالي صيام رمضان، فلا ينبغي لكم أن تشتغلوا بهذه اللذة عنها وتضيعوها، فاللذة مدركة وليلة القدر إذا فاتت لم تدرك. الشيخ رحمه الله بهذا الكلام جمع بين أقوال قيلت في تفسير قوله وابتغوا ما كتب الله لكم، ما المراد بما كتب الله؟ كتب الله يعني قدره، لكن ما المراد؟ جاء عن جمهور المفسرين أن المراد طلب الولد، وهذا جاء عن ابن عباس وعن أنس وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم والسلف، وجاء عن بعضهم غير ذلك، فجاء عن بعضهم معاني أخرى مثل ابتغاء الأجر والنية الصالحة وطلب ليلة القدر، وهذا أيضا جاء عن ابن عباس ابتغوا ما كتب الله لكم يعني ليلة القدر. والمعنى في ذلك يعني ما المناسبة بينه وبين الأمر بالمباشرة؟ يعني لا تنشغلوا بالمباشرة عن طلب ليلة القدر وإن كان هذا الأمر مباحا لكم ليالي الصيام. الشيخ رحمه الله اختار الجمع بين هذه الأقوال لأنها كلها تدخل فيما كتب الله للعباد، وهذا مال إليه الطبري في تفسيره، إلا أنه بعد أن ذكره قال إن التفسير بقوله تفسير قوله وابتغوا ما كتب الله لكم يعني من الولد أشبه بسياق الآية وأقرب إلى ما ذكره جماعة من السلف كابن عباس وغيره. لعلنا نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم. جزاكم.